بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد، ولا لله بيننا كلام، ولا في القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الفصل أراد المؤلف أن يقرر المعطلة بما وقع منهم، وأن هذا ثابت عليهم ونشهد به عليهم، وهي ثلاثة أمور: يعني أهل السنة المثبتون بصفات الله يشهدون على أهل الباطل، على المعطلة، بأنهم يقولون بأنه ليس فوق السماء إله يعبد، لأنهم ينفون العلو وينفون الاستواء على العرش. ونشهد عليهم أيضا بأنهم يقولون بأنه ليس بيننا وليس عندنا كلام لله، لأن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، وإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه. ومثل الأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى نفسي واحد لا تتعلق به المشيئة، وهذا القرآن عبارة عن ذلك المعنى النفسي. إذن ليس بيننا وليس عندنا كلام لله. والثالث أنه ليس في القبر رسول، أي قبر الرسول محمد ليس فيه رسول، وهذا مبني على نظرية عندهم، وهي أن الروح عرض، الروح عرض، والعرض هو ما لا يقوم بنفسه، مثل اللون والطعم، اللون في المكونات والطعم في المطعومات. والعرض إذا زال عن ما قام به فإنه لا وجود له. تطبيقا لهذه النظرية، إذا فارقت الروح البدن الذي يحيا بها فلا وجود لها، لأنها عرض. وإذا لم تكن هناك روح، والرسول ميت وليس بحي، فالرسالة تابعة لوجود الروح ووجود الحقيقة. إذا ليس في القبر رسول على حد زعمهم، لأن إذا انتفت الحياة انتفت الصفات. والحق أن الرسول حي في قبره، لكن كما سيأتي ليست الحياة التي كانت ثابتة له في الدنيا وعلى ظهر الأرض، بل هي حياته يسميها العلماء حياة برزخية، حياة في البرزخ. فليس ميتا بمعنى أنه لا شعور له بشيء، وليس حيا الحياة الدنيوية التي كانت قائمة به وثابتة له على ظهر الأرض. نعم، أحسن الله عليك. هذه ثلاثة أمور نحن نشهد بها عليهم، عرفنا من قولهم ومن كلامهم ومن إقرارهم، فنحن نشهد بها عليهم، وهذه الشهادة نؤديها يوم القيامة عليهم. نعم، أحسن الله عليك. أيد إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها لدى الرحمن، ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان، كلا ولا فوق السماوات العلا رب يطاع بواجب الشكران، كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني. والله مرفوعة ليست قسم، والله عند لساني يعني الله شاهد علي بما قلت كما مقرر، إن الله عند قلب كل عبد ولسانه، يعني حاضر ورقيب، يعلم ما في القلوب ويسمع ما تنطق به الألسن، والله عند لساني. نعم، أحسن عليكم. كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني، هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روغان. ثلاث عورات وهي مقولات بالثلاث، أنه ليس فوق العرش إله يعبد ويشكر قرب إليه بالشكر، وليس في القبر مرسل، وليس بيننا كلام لله، فهذه ثلاث عورات يعني كلها مقولات قبيحة مثل العورة فضيحة على من قال بها. نعم، فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان. هذا ذكر أصل مقالته في الرسول، فالروح. نعم، فالروح. أحسن الله عليكم. فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان. كالألوان لأن الألوان أعراض، فالروح مثل الألوان، يعني ليس لها حقيقة في نفسها بحيث تكون مستقلة في وجودها، لا، الروح كالعرض من الأعراض يتعلق بالبدن ما دام حيا، ما دام يعني قائما، نعم، الروح عندكم. فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان، وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجثمان. كذلك بقية صفات الحي قائمة به ما دام حيا، فإذا مات زالت تلك الصفات، والرسالة صفة من صفات الحي. فليس في القبر إلا الرسول على حد زعمه. نعم. وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجثمان، فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان. خاصة إذا انتبت الحياة انتبت الصفات، ومنها صفة الرسالة. نعم. ورسالة المبعوث مشروط بها، ورسالة المبعوث مشروط بها كصفاته بالعلم والإيمان. فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لذي الأذهان. فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم. ظاهر أنه في هذا الفصل سيتكلم عن مسألة حياة الأنبياء في قبورهم، الحياة البرزخية التي دلت عليها النصوص، وإبطال ما يزعمه الضلال والمبتدعة من أن حياتهم حياة حقيقية كحياتهم في الدنيا. نعم. سمعني. ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه يا كثرة الخلقان. يقول من ينصر قولكم أنه ليس في القبر رسول، أراد يعني يرقع هذا القول الأخر الباطل، فيقول إن الرسول حي في قبره، وهذا سيأتي أنه يجب فيه التفصيل، وأنهم يزعمون أنه حي في حياته في قبره كما كان. هذا قاله من أراد نصرة القول المتقدم. فلما اعترض عليه أنكم تقولون أنه ليس في القبر رسول، لأن الروح عرض، ولأن الأعراض مرتبطة بحياة المنفوخ، فإذا الرسول أو الرسل حي في قبره كحياته على ظهر الأرض. نعم. أحسن عليكم. ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه يا كثرة الخلقان. قال الرسول الخلقان ثياب الخلقة المتقادمة المخرقة، يريد ترقيع قولكم. قال ناصر قولكم رام نصرة قولكم، يعني بما لا تفيد يا كثرة الفرقان. الفرقان الملابس المرقعة، وهذا أراد يرقع قولكم حتى يستقيم وحتى يكون له وجه، ولكن لم يحقق أو لم يتحقق ما مرامه وما أراده. نعم. أحسن الله عليك. ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه يا كثرة الخلقان. قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان. لا، قال إنه يعني لو قال الرسول حي في قبره صار فيه يعني تفاهم وصار فيه تفصيل، ولكنه قال حي كما كان حيا يعني في على هذه الأرض. إذن هو لم يموت، والله قد قال انك ميت وانهم ميت ما كان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وقال ابو بكر من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات من كان يعبد الله فالله حي لا يموت. نعم. السلام عليكم. من فوقه أطباق ذاك الترب واللبلات قد عرضت على الجدران. حي في قبره كحياتي على هذه الأرض، مع أن فوقه ما فوقه من الترب والجدران المسبطة عليه عيد البيت. أحسن عليكم. من فوقه أطباق ذاك الترب واللبلات قد عرضت على الجدران. نعم. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان. يريد يبين ما يستلزمه هذا القول أو ما يلزم صاحب هذا القول. لو كان الرسول حيا في قبره كحياته قبل الموت كحياته في الدنيا فإنه يقتضي أمورا سيذكرها المؤلف. نعم. أحسن عليكم. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان ما كان تحت الأرض بل من فوقها والله هذه سنة الرحمن. لو كان حيا كحياته قبل الممات كان الواجب أن يكون بارزا على وجهه. نعم. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان ما كان تحت الأرض بل من فوقها والله هذه سنة الرحمن. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان. ثم لا يبدي يفتيهم. ها؟ يفتيهم. ثم لا يفتيهم إلى الفتوى. ثم لا يفتيه يعني هذا لا يصح ولا يوقع أن يكون حيا حياته التي كان عليها ثم لا يفتي الصحابة ولا يبين لهم ما أشكل عليهم وكذلك الأمة بعدهم. أين البيت؟ أحسن أن أتراه. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان. أشكلت على الصحابة أمور واختلفوا فيها ولم يأتوا للرسول يسألونه. سيذكر المؤلف نماذج منه. نعم. أحسن عليكم. ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. يعني لو كان حيا حياته الدنيوية لما لم يفتي الناس فيما اختلفوا فيه وقد وقع الخلاف في الأمة بعد الصحابة وبعده هم في ضرورة إلى فتواه وبيانها. مسائل الخلاف بين الأمة بين الأئمة في الأمة كثير ولهذا الخلاف العظيم خلاف عظيم. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان. ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائر اللهفان. يعني أو تقول أيها الجاهل الغالب إنه حي ولكنه عاجز عن النطق والكلام، فهذا يجعل حياته المزعومة لا معنى لها ولا فائدة. نعم. أهل البيت. أحسن عليكم. أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل اللهفان، وعن الحراك فما الحياة التي قد أثبتتموها أوضحوا ببيان. إذا كان على هذه الحال لا يفتي ولا يبين مشكلا ولا يجيب سائلا، فما هذه الحياة؟ أصبحت حياة لا معنى لها ولا فائدة. هذا يتضمن الرد على من يزعم أن الرسول حي في قبره كحياته في الدنيا قبل الممات. نعم. أحسن عليكم. هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان. يعني لو كان كما تزعم لجاء الصحابة يشكون إليه حالهم فيما جرى عليهم وفيما وقع عليهم من ظلم الظالمين، كما جرى في وقعة الحرة عندما غزاهم جيش يزيد بن معاوية بقيادة عقبة بن مسلم، وقال المؤرخون إنه استباح المدينة انتهت عن رباتها وقتل مقتلة عظيمة. نعم. إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيان. هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان؟ هل جاء عن الصحابة أنهم جاءوا يسألونه لأنهم يعتقدون أنه حي وأنه يسمعهم وأنه ما فيه ما يدل على المذهب؟ هذا قول لا دليل عليه، واللوازم ويستلزم أمورا باطلة لا حقيقة لها ولا وجود لها. نعم. هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذا بالحق والبرهان؟ إن كان وجد هذا فهاتوه، أثبتوه لنا، أشهدون عليه. نعم. هل لا أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلساني؟ نعم. هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان. عجيب على البيت. يقول لو كان حيا ركب الركائب لدعوة الخلق في سائر النواحي والأقطار، لو كان سدت ركائبه إلى البلدان يعني للبيان والدعوة والتبليغ. نعم. أعيد البيت. أحسن عليكم. هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان. لكن ما ركب الرسول، ما شدت ركائبه للسير في الأرض والانتهاء إلى الأقطار والبلدان البعيدة بالدعوة والبيان والتبليغ. نعم. أحسن عليكم. هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان. ما شدت ركائبه ولا خرج وسافر من الأقطار مع حرصه على هداية الخلق وتعليمهم وإرشادهم وبيان ما أشكل عليهم. هذا لم يقع مع الحرص العظيم. حريص عليكم الآية فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم أي على هدايتكم. نعم. السلام عليكم. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان. ويكون للتبيان. ويكون للتبيان ذا كتمان يعني يرى ويشهد اختلاف الصحابة وما ورد عليه من الإسكات ثم لا يبين لهم بل يكون في ذلك المقام ذا كتمان. نعم. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان. إن قلتم سبق البيان صدقتم قد كان بالتكرار ذا إحسان. يقول يعني إن اعتذرتم عن هذا الإلزام بأنه قد حصل البيان نقول نعم صحيح صدقتم لكن تكرار البيان هذا فيه مصلحة تأكيد لما سبق من البيان وإيضاح لمن لم يتبين له. إن قلتم سبق البيان صدقتم قد كان بالتكرار ذا إحسان. لو كرر البيان كان محسنا بذلك. نعم. أحسن عليكم. هذا وكم من أمر أشكل بعده أعني على علماء كل زمان. أو ما ترى الفاروق واد بأنه قد كان منه العهد ذات بيان. أيسير الأثر مروي عن عمر أنه قال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا كذا وكذا في ثلاث مسائل الجد والإخوة وفي أبواب من أبواب الربا وفي الكلالة. نعم. أشار إليه الناظر. نعم. صلى الله عليه وسلم. أو ما ترى الفاروق واد بأنه قد كان منه العهد ذات بيان بالجد في ميراثه وكلالة وببعض أبواب الربا الفتان. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. على زعمكم يكون الفاروق قصر. ليش ما سأل الرسول؟ ليش يقول لماذا يقول وددت أن رسول الله عهد إليه؟ لماذا وهو حي في قبره عنده على ذهب وسأل الرسول؟ قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. طول في الأكفان يعني وهو في قبره في كفنه. نعم. أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان؟ أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان؟ يعني أتراء الصحابة يأتون حول قبره يسألون عائشة أم المؤمنين الحصان الغزال أعز حصان، يعني أعز امرأة صالحة حصان عفيفة كريمة، يأتون يسألونها والرسول حي عندهم. الصحابة كانوا يأتون يسألون عائشة، ألا سأل الرسول على زعم أولئك؟ نعم. أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان؟ ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان. نعم، هذا يعقب بسرة. نعم. أفكان يعجز أن يجيب بقوله إن كان حيا داخل البنيان؟ نعم. يا قوم نستحيوا من العقل، يا قوم نستحيوا من نعم احسن الله. يا قوم نستحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. هل النسخ كذا عندكم كلها يا قوم؟ لا، ما في يا قوم. هذه أولى، يا قوم، يا قوم أولى من يا قوم، لأنه ما دام الخطاب مع المخالفين فلا يناسب أن يقول يا قوم. يا قوم نسخة يا قوم أنسب للسياق الكلام. نعم. يا قوم اقرأ. يا قوم، يا قوم، ما ينكسر البيت يا شيخ؟ ها؟ لا، يا قوم. نعم. يا قوم استحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. يقول استحوا، هذا كلامك هذا يعني لا يليق ولا يعقل. فاستحيوا من العقلاء، ومن الرسول، ومن الله تعالى. نعم. يا قوم، يا قوم استحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. الرحمن معطوف على العقلاء والمبعوث. نعم. والله لا قدر الرسول عرفتم، كلا ولا للنفس والإنسان. نعم، هذا توبيخ لأولئك المخالفين الزاعمين ما ذكر من المقولة، من هذه المقولة الباطلة. والله، والله لا قدر الرسول عرفتم، كلا ولا للنفس والإنسان. من كان هذا القدر ما بلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. من كان هذا، من كان هذا القدر ما بلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. من كان هذا القدر أو هذا القول، إنك هو القدر ولا القول أو ما فيه يبير صغير. هل فيه نسخة القول ولا كلها القدر؟ القدر كله. من كان هذا القدر الذي ذكر من أقوالهم هذا مبلغ علمهم على نهاية معرفتهم فليدرع ويستتر بالصمت والسكوت والكتمان، هذا خير له من أن يجهر بهذه الأقوال الفجة الداعظة المردودة غير المعقولة. نعم. السلام عليكم. من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن. قد دل القرآن على أن رسول ميت مات، لكن ما يلزم أن يكون حاله في القبر كحال غيره. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة إن ربكم تقسمون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولقد أبان ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن. نعم. أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان. الله تعالى أخبر أنه ميت، فهل ترى أن الله بعثه أو أنه سيبعثه لنا مرة أخرى في هذه الدنيا؟ هذا لا، لم يكن ولا يكون. نعم. أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان. أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان. يعني قولكم يقتضي أن الله يعني أمات، أن الأنبياء لهم ثلاث موتات، موتتان يشاركان فيها الناس والموت الثالثة قصة منه. كيف تكون المدعوة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وعلى قول هؤلاء أن الأنبياء أحياء في قبورهم أنهم كانوا أمواتا قبل وجودهم ثم أحياهم الله ثم أماتهم ثم أحياهم، فتكون الموتات في حقهم ثلاث ولغيرهم موتتان. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. نعم. أيضا أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان. نعم. إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بالبرهان. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذن ما أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى أم هل لكم قولان؟ نعم. فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان. نعم. أولم يقل من قبلكم للرافعي لصوات حول القبر بالنكران. أولم أولم يقل من قبلكم من قبل نعم عندي بالكسر كذا من قبل أولم يقل من قبلكم للرافعين أصوات حول القبر بالنكران كانوا يصير إلى يعني عباد القبور الذين يطوفون بالقبور يزعمون أن من فيها أحياء حياتهم قبل موتهم أين البيت أولم يقل أولم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان يقال في حرمة الرسول حرمته ميتا كحرمته حيا هذه مقولة أهل العلم وأنه يغض الصوت عنده ولم يقولوا إنه حي فغض الصوت عنده لأنه حي بل قالوا إن حرمته ميتا كحرمته حيا ففي هذا التقرير أنه ميت وليس بحي تلك الحياة نعم عيد البيت لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان العلماء الذين قالوا إن حرمته ميتا كحرمته حي يمكنهم أن يقولوا قد الصوت لأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره لكنه ما قال حي قالوا قد الصوت عند قبره لأن حرمته ميتا كحرمته حي نعم قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان ولقد أتوا يوما إلى العباس يستشقون من قحط وجدب زمان رجع يشير إلى سيرة الصحابة مع النبي بعد موته يقول إنهم لما قحطوا ما جاءوا يطلبون من الرسول الدعاء ويستسقي لهم بل طلب عمر من العباس أن يدعو وجاء على الأثر المشهور اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا أيد الآن ولقد أتوا يوما إلى العباس يستشقون من قحط وجدب زمان هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان مع القرب الرسول قريب منه ومع ذلك ما جاءوا إليه ليس بينهم وبينها إلا عرض الجدار والحجر حجر الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشاء للإيمان على فرض قول على هذا الفرض نبيهم حي ومع ذلك يستسقون ويتوسلون بغيره فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور نعم إلى هنا اقرأ تعليق أو شرح الشيخ أمن الله. أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: كما حمل المؤلف هؤلاء المعطلة شهادة يشهدون بها عند الله على أهل الإثبات بما يعتقدونه من عقائد الحق والإيمان، فهو يحمل أهل الإثبات شهادة يشهدون بها على هؤلاء البغاة بما يقولونه من أقوال الزيغ والكفران، فسيشهدون عليهم عند الله بأنه ليس عندهم في الأرض قرآن وهو كلام الله، لأن كلام الله عندهم لا يكون بحرف وصوت، والقرآن الذي بين دفتي المصحف هو حروف وألفاظ متلوة مسموعة، فلا يكون هو عين كلام الله، بل يقولون إنه عبارة أو حكاية عنه. وسيشهدون عليهم كذلك بأنهم لا يؤمنون بأن فوق السماوات العلى ربا تجب على العباد طاعته والقيام بحق الشكر له على سابغ نعمته وموفور كرمه، وذلك لأن الوجود في الجهة عندهم من لوازم الأجسام، والله ليس بجسم فلا يوصف عندهم بفوق ولا تحت. وسيشهدون عليهم أيضا بأنهم ينكرون أن يكون في القبر رسول الله، لأن الروح عندهم عرض من الأعراض القائمة بالحي كالسواد والبياض وغيرها من الألوان، ووجودها مشروط ببقاء البنية المخصوصة، فإذا فسدت تلك البنية وانحل التأليف زالت الحياة. وكذلك الصفات القائمة بالحي من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها تكون مشروطة ببقاء الحياة، فهي متوقفة في وجودها عليها، فإذا انتفت الحياة انتفى مشروطها عقلا، إذ لا يعقل قيام تلك الصفات بغير الحي. ولا شك أن رسالة الرسول هي من الصفات التي تعتبر الحياة شرطا فيها، التي تعتبر الحياة شرطا فيها كسائر صفاته من العلم والإيمان ونحوها، فإذا انتفت عنه الحياة التي هي عرض قائم به انتفى كل مشروط بها من الصفات، وصار في حكم العدم الذي لا وجود له، وبذلك يمتنع أن يوصف في القبر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عورات ثلاث قد كشفتم عنها ولزمكم عارها، فحاولوا سترها دون أن تروغوا روغان الثعالب، وإلا ظلت ملصقة بكم لا يمحو عنكم هذا التمويه والروغان. وقال رحمه الله تعالى: ولأجل ما لزم هؤلاء المعطلة من انتفاء الرسالة بانتفاء الحياة، حاول أنصار هذا المذهب أن يرقعوه بما اختلقوا من مفتريات ليدفعوا عنه هذه الإلزامات، فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره كما كان فوق الأرض تماما رغم وجوده تحت أطباق التراب وإقامة الجدران المبنية باللبن عليه. وهذا زعم باطل لا أساس له، فإنه لو كان صلى الله عليه وسلم حيا، فإنه لو كان عليه السلام حيا في ضريحه كحياته قبل موته من غير فارق بينهما لما ساغ بقاؤه تحت الأرض، بل يجب أن يعيش فوقها، فهذه سنة الله في خلقه أن الموتى هم الذين يدفنون تحتها، وأما الأحياء فيعيشون على ظهرها. وكيف يكون تحت الأرض حيا ثم لا يفتي أصحابه فيما أشكل عليهم من شرائع الإيمان ويريحهم مما وقع بينهم من خلاف وينبههم على ما جد بينهم من بدع ومفتريات؟ وقد اختلف أصحابه بعد موته في كثير من المسائل التي كانوا يحتاجون فيها إلى قوله الحاسم: أم تقولون إنه كان حيا ولكنه كان عاجزا عن النطق وعن رد الجواب لمن سأله متلهفا على سماع ذلك منه، وكان كذلك عاجزا عن الحركة والنهوض، فما هي إذن تلك الحياة التي أثبتتموها له إذ لم تقتضي حسا ولا حركة ولا كلاما؟ دلونا على كنهها إن كنتم صادقين. وقال رحمه الله تعالى: وإذا كان حيا في قبره كما زعمتم فلما لم يجئه أصحابه شاكين إليه ما يلقونه من بأس عدوهم، وقد كان ذلك دأبهم حين كان نبيهم حيا بينهم يشاهدهم ويشاهدونه. وهل بلغكم من أثر بأن أحدا من أصحابه جاءه مستفتيا إياه وهو مدرج في أكفانه وأنه أجابهم بما يجيب به الحي الناطق من سأله؟ إن كان عندكم شيء من ذلك فأتوا به ليكون برهانا على صدق دعواكم، فهلا إن كان حيا قادرا على الكلام يجيبهم عما سألوا بما يشفي نفوسهم ويزيل حيرتهم؟ هذا وما رأيناه صلوات هذا وما رأيناه صلوات الله وسلامه عليه قد شد ركائبه متجاوزا للحجرات التي هي بيوت أزواجه، ذاهبا إلى أقاصي البلدان مع شدة حرصه على الهداية والإرشاد والبيان. وهل يظن به عليه السلام أن يرى اختلاف أصحابه من بعده ثم يكتم عنهم ما يحتاجون إليه من بيان؟ وإن قيل إن البيان قد وقع فيما سبق فهذا حق، ولكن التكرار مع ذلك لا يخلو من فائدة ويكون به ذا إحسان وفضل. وقال رحمه الله تعالى: هذا وكم من مشكلات وجدت بعد موته عليه السلام، والتبس أمرها على العلماء في سائر القرون، ولم يهتدوا إلى وجه الصواب فيها، حتى إن الفاروق عمر رحمه الله تعالى ود لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عهد إليهم بشيء واضح في ميراث الجد والكلالة وفي بعض أبواب الربا وفي من يكون خليفة بعده. روى الحاكم بإسناده عن عمرو بن دينار قال: سمعت محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركان يحدث عن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم روى هذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن عمر قال: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالة والربا. فعلى رأيكم يكون الفاروق رحمه الله تعالى قد قصر إذ لم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان هذه الأمور وهو في أكفانه ما دمتم تعتقدون أنه حي يسمع ويجيب. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون إلى بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين يسألوها عما أشكل عليهم حتى يقول في ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدناها عندها منه علما. فلو كان نبيهم صلى الله عليه وسلم حيا يشاهدهم ويسمعهم وهم حول ضريحه في بيت أمهم الحصان المبرأة من السماء إنما كان ينبغي أن يجيبهم عما سألوا عنه بدلا من إحالتهم على من يحتمل قولها الخطأ والصواب، أم كان عاجزا وهو حي داخل قبره أن يسعفهم بالجواب: يا قوم ألا تستحيون من هذا الكلام الذي لا يقره عقل ولا يرضى عنه الله ولا رسوله والذي يدل على جهلكم الفاضح بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وبحقيقة النفس الإنسانية وكيف تفارق البدن عند الموت فتزول عنه الحياة ولا تعود إليه إلا عند البعث. فمن كان هذا القدر من المعرفة ومبلغ علمه فليستحي من نفسه وليلذ بالصمت والكتمان حتى لا يظهر للناس جهله فيكون كلامه مثارا للسخرية والإزدراء من جميع العقلاء. وقال رحمه الله تعالى: ولقد أخبر الله في كتابه أن رسوله صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت البشر. قال تعالى في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وإذا صح الخبر بموته عليه السلام فهل جاء ما يفيد أن الله يبعثه لنا في القبر قبل يوم القيامة؟ لم يرد ذلك في كتاب ولا سنة، مع أنه يقتضي محالا وهو أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث موتات ولغيرهم من الناس موتتان اثنتان، لأنه عند النفخ في الصور النفخة الأولى لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض حيا، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وحينئذ يقال لكم: هل يموت الرسل عند تلك النفخة مع من يموت أم يبقون أحياء؟ أم لكم في هذه المسألة قولان؟ أجيبوا بعلم إن كنتم صادقين وتكلموا بالدليل والبرهان لا بالظن والتخمين، فإن مناظريكم من ذوي العقول التي لا يرجع عندها ادعاء المكابرين ولا سفسطة المشاغبين. هذا وقد كان السلف رحمه الله تعالى ينهون عن رفع الأصوات حول قبره الشريف، ويقولون لمن يفعل ذلك: إن الله قد أمرنا بغض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، فهل لا قالوا لهم بدلا من ذلك: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي فغضوا أصواتكم عنده؟ لكن حاشا لهم أن يقولوا ذلك، فإنهم أعلم بالله وبرسوله وبحقائق الإيمان من أولئك الأدعياء الجاهلين الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون على الله وعلى رسوله ما لا يعلمون. ولقد كان الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يستسقون بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بهم قحط واحتبس عنهم المطر، وقد استسقى بهم عمر رضي الله عنهم عام الرمادة، وقال وهو يقدمه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا في حياته فتسقينا، ونحن نتوسل إليك الآن بعم نبينا فاسقنا، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره كما زعمتم، وليس بينه وبينه وليس بينهم وبينه إلا جدار القبر وحجرة زوجته عائشة رضي الله عنها، فكيف يليق بهم وهم أكمل هذه الأمة علما وإيمانا أن يعدلوا إلى الاستسقاء بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان، وهو حي بينهم يملك الدعاء ويقدر على الكلام باللسان؟ إن هذا إلا محض افتراء وبهتان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي الطوائف يقول بحياة الرسول في قبره كحياته في هذه الدنيا؟ المؤلف لم يقل أنه طائف، ذكر لبعضهم لمن أراد الانتصار لمقولته. وأكثر الحق فيما ذكر أكثر الحق على الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القول بأن حياة الرسول في قبره كحياته في هذه الدنيا وسيلة إلى أبواب الشرك؟ نعم، هو بعيد، ولهذا فإنه أشار إلى شيء من هذا، الذين يأتون إلى قبره ويركعون ويسجدون له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الناظم ولا للنفس في قوله: والله لا قدر الرسول عرفتم كلا ولا للنفس والإنسان؟ هو النفس والإنسان واحد، يعني ما قدرتم على أنفسكم، ما عرفتم قدر الرسول ولا قدر أنفسكم ولا قدر أنفسكم ولا قدر الإنسان سائر الناس، لم تحتربوا عقول الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الناظم فتكلموا بالعلم لا الدعوة وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان، أليس الصواب أن يقول فنحن ذو أذهان؟ البيت فيه السؤال. نعم. يقول: فتكلموا بالعلم لا الدعوة وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان. كان البيت في الكتب ذو حرفين، وذو ذو ثلاث حروف. الشاعر يضطر إلى يعني إيثار بعض الكلمات على بعض وإن كانت أولى منها من أجل استقامة الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يقول بأن الرسول حي في قبره يلزم من ذلك أنه يقول بأن الروح عرض؟ لا لا، هذا قول، هذا قول المنتصر الذي لا لا، هذا يريد أن يقول إن الروح روح الرسول باقي، ما لم تفارق روحه بدنه، لم تفارق روحه بدنه، فهو حي حي بحياته التي كان عليها في الدنيا، يعني كأنه يقول الرسول ما مات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح نسبة القول بأن الروح عرض لأبي الحسن الأشعري؟ ما تحرر هذا العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يقولون بأن الرسول حي في قبره كحياته في الدنيا، ماذا يكون معنى الموت عندهم؟ ما له معنى إلا الانتقال عن وجه الأرض إلى بطنها. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هي الأعمال التي تبقى للإنسان بعد موته؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو صدقة جارية. ثلاثة. كل عمل تسبب فيه فإنه يبقى. سنة الإنسان سنة الحزان فعليه فلا وأجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يصنع في إمام لم يتعرف على موضع السهو من الصلاة بحيث لا يدري هل يقوم أم يجلس، فهل يجوز أن يتكلم المأموم ويقول اجلس بارك الله فيك أو نحو هذه العبارات الصريحة حتى يعلم الإمام موضع الخطأ حيث التبس عليه الخطأ بسبب كثرة من نبهوه من المأمومين؟ لعله إذا قال اسجد أو قم تكون معذورا بالضرورة. الإنسان إذا تكلم ضرورة قالوا كمن رأى أعمى يعني يكاد يسقط في هو أو يقع على نار، لا يمكن أن يقال عندك النار النار. لإنقاذه من الهلكة، لعل هذا من هذا النوع. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أنا تملكت وبعد فترة انفصلت عن زوجي وسجلت بالضمان وقرأت فتوى للشيخ بن باز يقول أن الضمان الاجتماعي للفقراء، وسألت مكتب الضمان عن شروطه للمطلقة، قالوا أن المطلقة ما يكون عندها دخل ولا أملاك والفقر ليس شرطا، وأنا وأهلي لسنا فقراء، لكن أنا شخصيا ليس عندي دخل شهري وليس لدي أملاك، فالسؤال هل أنا مستحقة لمال الضمان الاجتماعي أو لا؟ إذا توفرت فيه شروطهم فلك الحق بأخذه، هم المانعون كما يقال. إذا توفرت فيه شروطهم فخذيه، وإن تعففت وتصدقت فدمت مستغنية عنه، وإن أنت مستغنية فتصدقي وأعطي، ويكون نصيبك الأجر خير لك من المال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم قول أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ يعني الكلمة المهم فيها السجن، هذه لو استبدلت أنفق مما أعطاك الله يخلف عليك، كان هذا أفضل وأجود. وما عند الله غيب، ما عند الله غيب صحيح، فالعبارة معناها ومقصودها صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا امرأة متزوجة مقيمة في أوروبا، وزوجي بدأ في إجراءات الطلاق، وأنا لم أرد الطلاق منه ثم جامعني، فما الحكم؟ إن كان قد وقع الطلاق وأنت في العدة، فجي فالجماع يقول بعض أهل العلم أنه رجع، وإن كان الطلاق لم يقع فأنت زوجته، لم تزوج قبل الطلاق. كان تكلم بالطلاق وقال أنت طالق، أو كتب أن زوجتي فلانة طالق، فقد وقع الطلاق مثلا، أو يمكن أن يكون الطلاق قد وقع وأنت في العدة على ما ذكرت لك، وإن كان بعد خروجك من العدة فهذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز للمرأة المشاركة في حلقات القرآن في المسجد وهي حائض؟ لا، جاء في الحديث: لا أحل المسجد حائض ولا جنب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أنكر معجزة من معجزات الأنبياء؟ سؤال. يكون إيش؟ يقول بعض النساء يجلد التعزية في المسجد وهن حائضات. إخاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم من أنكر معجزة من معجزات الأنبياء؟ ينظر، أقول ينظر، المعجزة أنواع، منها معجزات يعني يمكن أنها لم تثبت، يمكن فينظر في المعجزة التي أنكر، وإذا كانت معجزة يعني معلومة بالضرورة فإنه يكون كافر، كأنه يتضمن جحد المعجزة جحد نبوة ذلك النبي. من يجحد مثلا عصا موسى يقول هذا ليس بشيء، أو لا يصح، أو لم يصح ولم يقع، هو كافر، لأنها معجزة معلومة علما ضروريا بخبر الله، ايش كافر؟ أو من ينكر انشقاق القمر على يد الرسول وفي حياته عليه الصلاة والسلام كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: توسل الصحابة بعم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوسلوا بأحد الخلفاء الراشدين، فهل يكون عم الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل أفضل من أبي بكر وباقي الخلفاء؟ هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، يعني كأنه نظر إلى فضل القرابة، قرابة الرسول، فطمع أن الله يجيب العباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه رأى أن في ذلك إكرام للنبي، يعني تقديمه لعم الرسول يعني نوع من إكرام، من إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام. لو نظرنا للفضل الإجمالي أو المطلق فتعالى قلنا لا، الموضوع أن عمر دعا بنفسه خلص، عمر أفضل من العباس من حيث العلم والإيمان، لكن عمر راعى قرابته من النبي، راى في ذلك إكراما له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ظلمت أخي وسببت له خسارة بمليون دينار، لكني لم أرد كشف أمري وجعلته كاذبا ومخطئا أمام الناس، فماذا أفعل للتكفير عن ذلك مع أني والله أسعى جاهدا لتعويضه؟ خلاص اسعى لتعويضه حسب استطاعتك. من تسبب في إتلاف مال أحد عليه ضمان، ومن تسبب في خسارة الإنسان عليه أن يجبره ويعوضه، فأنت ما دام عندك همة لتعويضه فاجتهد في ذلك، الله يحقق لك ما تريد. يعني اختر خلاص. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من كرر قراءة سورة الفاتحة في ركعة من الصلاة فهل عليه سجود سهو؟ إن سجد للسهو كان حسن، لكن لا أقول إنه يجب عليه، الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.